ثلاثة تعبر عني. واحد، أن تشارك فاعلا في سياقاتك. وأنا قلت تشارك لأنه حتى نخرج من احتراز فكرة الصناعة، محدش بيخلق السياق من الألف للياء، لكن أنت بتشارك أو بتساهم في السياقات التي توضع فيها. لا أن تتفرج عليها تساق لك، القوالب الجاهزة اللي أنا بدخل فيها، ولا أن تتمرد لمجرد التمرد. طيب خلينا نشرح ده سريعا بمثال منكم أنتوا بقى. دخلت الكلية ما كنتش عايزها في التمثيل، دخلت الكلية ما كنتش حاببها، دخلت الكلية كنت أظن إن أنا عايزاها وطلع بعد الدراسة إن هي مش دي طموح حياتي. طيب بالنسبة لسياق الجهاز عندي فيه دلوقتي، خلينا نفكر في السيناريوهات المحتملة. السيناريو الأول التمرد، خلينا نقول إن إحنا انتهيتي في الكلية بالفعل، أو في علمي أو في أدبي، لو في حد في ثانوي أيا كان، خلاص اتحطيتي في السياق ده أيا كان بقى، انتهيتي ليه بجهدك، جت كده ما جتش كده، دي قصص تانية مش حابين ندخل فيها حاليا. فالسيناريو الأول إن أنا عندي التمرد على سياق لا يرضيني، تمام؟ بس التمرد وقف خلاص، أنا مش هذاكر 4 سنين دول رسوب رسوب رسوب، اللي هو هقعد فيهم برضه أو هعديها بس من غير ما مركز أكتر مع الدراسة ومع كده. إيه الاختيار التاني؟ خلينا نقول استعمل عبارة إيه المصباح التأخر من حاليا مؤقتا وحاليا. هل في سيناريو ممكن يكون ثالث؟ ممكن انا اصنع سياق تاني. استسلام للسياق، هو الاستسلام مش عندنا، الاستسلام لله لا للسياق. لكن كان في حد قال حاجه ان هو صناعه سياق سليم او مسار والده دخلها في التاقلم، ممكن يبقى في فكره مسار موازي، يعني مش هخرج من السياق الاساسي تماما لكن هعمله حاجه جنبه موازيه او مكمله، او تغيير السياق قانون تغيير. هو ده مين الاستفاده قانون؟ هو ده بالضبط، تمام؟ اذا الاستفاده من المتاح قدر المستطاع حتى يتبدى بديل احسن. فدي السياقات الثلاثه، يعني اقعد افكر كده بصوره واقعيه، ده باي سياق سواء الكليه او غيره. اما ان انا اتمرد على السياق ككل، اهلي مش عاجبني، الكليه مش عاجباني، اديها بقى أسوأ وأشنع ما عرفته البشرية من ايه؟ سوء الخلق، على النوم كتير، على تضييع وقت قدام الفيسبوك، على التلفزيون. المهم 4 سنين دول يعدوا، الحمد لله ربنا عافاكم من الجيش، فمش هقول المهم 4 سنين فوق الجيش يعني. فالتمرد على السياق لا يرضيني، واقف عند التمرد. طب في التمرد ده من الذي سيدفع ثمنه؟ من الذي سيهدر فيه؟ انا. السياق وحش، ليه انا لازم اكون وحشة؟ ده السؤال الذي لا نسأله لأنفسنا. طب انا دلوقتي عندي التمرد وعندي الطرف الثاني المعاكس تماما، اغيره بالكليه، بس انا مش حمل ان انا اعيد مثلا ثانوي لو محتاجه، مش حمل ان انا اطلع من الكليه بعد 2 أو 3 سنين، انا سياقي بقى لا يسمح بهذا الحل، او مش عارفه اغير ليه الاحسن. طيب واضح وامامي خطوات واضحه، ليه ما اخدش الواضح اللي قدامي الى ان يدلني على اوضح بعده او اوضح احسن مني؟ ازاي؟ خلينا نقول إننا في كلية إعلام مثلاً، ولاقي المواد الإعلامية كلها مثلاً مواد مش مستاهلة وبيدرسوها بطريقة كده، وأنا أصلاً ميولي مش صحفية. طيب بس في نفس الوقت لا تتضح لي ميول معينة أنا ممكن أوجه لها طاقتي، ده السيناريو الأول. طيب تعالي بقى نمسك الميول الواضحة أو الاهتمامات التي واضحة، عندك تعلم اللغة، سيبك بقى من الدراسة نمسك العلم، سيبك من مجال الصحافة نمسك العلم. طب انت 4 سنوات كليه صحافه، دي معناها عندك لغه قويه، طب ما تقوي لغتك، دي فرصه، سواء العربيه سواء الانجليزيه. اذا انت احضري كورس كورسيرا او اي كورس مجاني عن مهارات الصحافه، يمكن يطلع في الامر اشياء تهمك لن تقدمها لك الدراسه، لكن العلم يفتح لك افاقا. في عندك اللي اشتغل في صناعه المحتوى، في التدقيق اللغوي، في حاجات كتير، صح؟ لا ابدا انظر في الموجود. طيب لا انا مش عايزه كده خالص، لا انا هخلق لي مسار موازي. مسار موازي يعني هاخد دبلومه بره، فهاخد دبلومه بره او هعمل حاجات بره، او ليا مثلا انا عاشقه لفكره الهاند ميد، كويس دي بنت شخصيه ايه؟ دي برضو من التصنيفات اللي عايزين ناخد بالنا ان في غالب السياقات شخصيه علميه وشخصيه حركيه، للاسف احنا ما بنقولش نخلي بالنا، في شخصيه مهاريه حرفيه اشتغل بايديها، تحب تجرب تصنع تفكك تركب تخيط، ده ما شاء الله شخصيه رائعه. طيب كده ايه؟ لازم اهدر الجانب العلمي ككل، لا اخد فيه بقدر وانمي الجانب الحركي. فما تحولي الهاند ميد اللي بتعمليه للصناعه من يا ستي اتقنيه للاتقان وشوفي بعد كده يتحول لايه. لكن ده ولا ده في الناحيتين بنصف قلب، لا حصل علما ولا حصل حركه. طب ايه شخصيه علميه بحته؟ شوفي لك مجال علمي اخر ضمن المجال الدراسي. خلي بالكم افرق بين العلم والدراسه في مقالات كتير بكتبها. لكن كل ما في الامر ان انا قدامي سياق لا ارفضه، طب ابدا اشوف هتصرف فيه ازاي. لكن انا اهدر نفسي واهدر السياق ككل، ليه كل ده؟ يعني انت داخله في حرب مع من؟ لا تظن انك بذلك تحاربين المجتمع، لا انت تتركيه يدمرك. محاربته الحقيقيه اللي في وسط كل هذا العالم العامر بكل هذه المساوئ، لا تصري على ان تصنعي سياقات او تشكلي مما يتواجد في يديك سياقات تعبر عنك، سياق هترتضي. ايه الخطوه التاليه؟ مش شايفه ايه التغيير اللي ممكن اعمله فاسلم للسياق؟ لا انا لا اسلم ابدا لاي سياق، ما عنديش فكره استسلام للسياقات. انا استسلم لله تعالى ومن ثم لاقداره. طب تسليم لله تعالى معناه ايه؟ خلاص انا وصلت السياق ده، فلا تقل لو كان شيء، خلاص كان. انا بقيت قدامي سياق حاضر، وقدامي عمر بيمشي مني، وقدامي حياه انا بتعبد فيها. طب اعمل ايه احسن ما استطيع وعمله في هذا الوقت؟ اتعلمي اي علم ينفعك، بس حرام السنوات دي تروح على هدف. عندنا فرق شديد بين فكره النظر في المآلات وده نحن مأمورون به تعبدا، وبين فكره ضمان النتائج، وهذا ما لا يستطيعه بشر. ايه الفرق بين الاثنين؟ النظر في المآلات فعلا داخل بنية الزواج، كلنا احنا الاثنين ناويين. هل ده يعني نضمن ان احنا في اخر العلاقة او التعارف سنصير الى زواج؟ نفس الحال. والله انا اقبلت على العلوم بنية العلم، ده المآل اللي في ايدي. من منا يتقن عربيته؟ ده كفاية اصلا العربية لوحدها اتقانا يفتح عليه حتى كتاب الله، مش اقول حاجة ابعد من كده. طب خلصنا دي؟ يعني ستي عمرها ما تخلصيها يكون ربنا فتح. يعني احنا بننسى فكرة الله يفتح، الله الفتاح، الله الفتاح، الله هو الذي يفتح. انت لا يمكن ان تفتح حاجة بيدك، كل ما بيدك انك تصدقي الله سبحانه وتعالى في طلبه ما استطعتي هو هيوريكي. يعني انت بتقولي ربنا يا رب انا عايزاك، هيقول لك تعالي انا عايزك. هو الذي عليه ان يقول لك اين يريدك. ففكرة ان انا اوقف حياتي واجمدها واهدرها لانني لا ارى ما بعد ذلك ولا ارى الخطوة القادمة، ومش شايفة دلوقتي انا ممكن اكون ايه يا ستي. الله اعلم عفوا تعيشين ولا لا اصلا. اتقني صلاتك لليوم، قولي كلمة طيبة لليوم، احسني دراستك لليوم، صلي على وقتها لليوم، وقوم الليل لليوم. بس الله اعلم يجي بكرة ولا لا. حتى ساعات تفكير في الموت بيريح، والله بيريح من الرفعة صدقا. لو بتقعد تقلق كتير على اللي جاي على المستقبل وعايز تضمنه، ده غير التطلع له اللي هو ممكن يخلق في الانسان دفع ايجابيه. تقعد تقلق كتير اللي جاي اللي عامل فكر ها يمكن ما وصلش اصلا. خليني بس باللي انا بعمله دلوقتي. لو قسم الله يكون ابن يومك يعني بالظبط الى حد ما.